ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وكان الله على كل شيء قديرا يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما ما كان على

you وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين